تم تشكيل لجنة حزب التحالف الإسلامي الإيراني لذكريات عن المارشال الأعلى كيم جونغ إل يوم الأول من الشهر الحالي. حددت اللجنة فترة ذكريات من يوم الأول من نوفمبر الحالي إلى يوم 20 من ديسمبر القادم، وقررت تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية ببالغ الأهمية للثناء على الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم كيم جونغ إل ومعاصره الخالدة في هذه الفترة بمناسبة ذكرى 5 لوفاته.